قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفن الثالث مباشرة الأسباب الدافعة للضرر. ليس من شرط التوكل ترك الأسباب الدافعة للضرر، فلا يجوز النوم في الأرض المسبعة أو مجرى السيل أو تحت الجدار الخراب، فكل ذلك منهي عنه. وكذلك لا ينقض التوكل لبس الدرع وإغلاق الباب وشد البعير بالعقال. قال الله تعالى: وليأخذوا أسلحتهم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل. ويتوكل في ذلك كله على المسبب لا على السبب، ويكون راضيا بكل ما يقضي الله عليه. ومتى عرض له إذا سرق متاعه أنه لو احترز لم يسرق، أو أخذ يشكو ما جرى عليه، فقد بان بعده عن التوكل. وليعلم أن القدر له كالطبيب، فإن قدم إليه الطعام فرحا، وقال لولا أنه علم أن الغذاء ينفعني ما قدمه، وإن منعه فرحا، وقال لولا أنه علم أن الغذاء يؤذيني لما منعني. وعلم أن كل من لا يعتقد في لطف الله تعالى ما يعتقده المريض في الطبيب الحاذق الشفيق لم يصح توكله. فإن سرق متاعه رضي بالقضاء وأحل الآخذ شفقة على المسلمين. فقد شفى بعض الناس إلى بعض العلماء أنه قطع عليه الطريق وأخذ ماله، فقال: إن لم يكن غمك كيف صار في المسلمين من يفعل هذا أكثر من غمك بمالك؟ فما نصحت المسلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: الفن الثالث مباشرة الأسباب الدافعة للضرر. سبق حديث الشيخ عن أعمال المتوكلين، بل كما قلنا إنها ليست أعمال خاصة بالمتوكلين، بل هي الأعمال التي تجري على الناس. فقد ذكر الشيخ أن الإنسان لا يخلو، أن أعمال الإنسان في الدنيا لا تخلو من واحد من أربعة أمور: إما جلب نفع لم يقع فهو يسعى في جلبه، وإما المحافظة على نفع عنده حتى لا ينقص أو حتى لا يذهب، وإما دفع ضرر متوقع لم يحصل ولكنه يدافع حتى لا يقع، أو رفع ضرر واقع. فالإنسان أبدا لا يخلو في كل أعماله من واحد من هذه الأشياء. فسبق الكلام عن الفنين الأولين أو النوعين الأولين، وهما جلب نفع لم يتوقع، وأن هذا لا ينافي التوكل، وكذلك أيضا الحفاظ على نفع هو فيك كالادخار وحفظ الأموال الموجودة عندك، فإن هذا أيضا لا ينافي التوكل. وكان كلام الشيخ فيه جميلا ودقيقا، وهذا تكملة الفنون أو بقية الفنين الأخيرين. فالفن الثالث يقول: مباشرة الأسباب الدافعة للضرر، بمعنى إذا كان الإنسان يتوقع ضررا فإن حرصه على أن لا يقع هذا الضرر وأخذه بالأسباب التي تدفع هذا لا ينافي التوكل. قال: ليس من شرط التوكل ترك الأسباب الدافعة للضرر، فلا يجوز النوم في الأرض المسبعة. تنام في صحراء وأنت تعلم أن فيها ذئاب، تعلم أن فيها ذئابا وتقول أنا متوكل، هذا ليس من التوكل. ما دام الأرض مخوفة والأرض مسبعة وفيها سباع وفيها هوام وفيها حشرات مؤذية كالأفاعي والعقارب وتنام وتقول أنا متوكل، ليس من التوكل. فالاحتراز من المؤذيات التي يغلب على الظن وقوعها والأخذ بالأسباب هذا لا ينافي التوكل. فقال ليس من شرط التوكل ترك الأسباب الدافعة للضرر، فلا يجوز النوم في أرض المسبعة أو مجرى السيل، تنام في الوادي، أو حتى تجعل غنمك في الوادي أو إبلك في الوادي وتقول أنا متوكل، ارفعها وضعها في المكان العالي في هضبة أو في طرف الجبل أو نحو ذلك، بحيث إذا جاء السيل لا يجرفها، هذا هو التوكل. أو تحت الجدار الخراب، تنام تحت جدار الخراب أو في بيت أيضا قد تهاول السقوط وتقول أنا متوكل، الذي سيجري لابد أن يقع، هذا غير صحيح وهذا ليس من التوكل. فكل ذلك منهي عنه. قال وكذلك لا ينقض التوكل لبس الدرع، الدرع في الحرب، فلبس الدروع في الحروب واتخاذ الحيطة في الحروب، وهذا لا ينافي التوكل. والنبي بل النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين، أي لبس درعين ليس واحدا، لبس اثنين احتياطا، وهو عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين. قال وكذلك لا ينقض التوكل لبس الدرع وإغلاق الباب، الإنسان إذا دخل بيته أغلق بابه، سواء خشية من المارة أو حتى خشية من المؤذين كلصوص أو أناس يريدون يعتدون عليه في ماله أو في نفسه أو عرضه. وبل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإغلاق الأبواب وأمر بإطفاء النار وأمر بوكاء السقاء، أن توكى الأسقية، كل ذلك أفعى أسباب اتقاء المضرات من الهوام والحشرات والأشياء التي تقع في الطعام كوكاء الأسقية، وكذلك يطفى النار حتى لا تتسبب في حريق، وإغلاق الباب إذا أراد الإنسان ينام من ليله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفض فراشه عليه الصلاة والسلام في طرف ردائه، كل ذلك لا يتنافى مع التوكل ولا يتنافى مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وإنما هو أخذ من الأسباب. قال وكذلك لا ينقض التوكل لبس الدرع وإغلاق الباب وشد البعير بالعقال، العقال هو الرباط الذي يربط به، يعقل به البعير، تربط به يداه حتى لا يهرب، حتى لا يشرد، حتى لا يفر. ولهذا قال الله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، حينما أمر الله عز وجل نبيه في حال الخوف في حال الحرب قال وإذا كنت فيهم، بل قفات أخرى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، أمران. فقال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. كل هذه الآية كل سياقاتها كلها أخذ بالأسباب واحتياطات، بل حتى الصلاة تغيرت هيئتها احتياطا وأخذ بالأسباب، وتغيرت هيئتها وتغيرت أحوالها، هؤلاء قائمون وهؤلاء راكعون، هؤلاء مع الإمام هؤلاء يحرسون، في صفات كثيرة صفات الخوف، كل ذلك مع أنها عبادة وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، ومع هذا تغيرت هيئتها في حال الحرب. لماذا؟ احتياطا. ولا تلقوا بأيديكم التهلكة وأنكم تصلون، قسموا إلى طائفتين، طائفة تحرس وطائفة تصلي وتكمل لنفسها مثلا صفة الخوف، طبعا كثيرة وسبقا تحدثنا عنها وقد تأتي مناسبة نتحدث عنها، لكن ليس الحديث هو عن صفة الخوف، إنما الحديث عن أن أخذ الاحتياط والأخذ بالأسباب، بل حتى في الأحوال الدينية وفي أحوال العبادات حق الله سبحانه وتعالى، ومع هذا كله لا ينافي التوكل. ولهذا قال هنا وليأخذوا أسلحته، والآية الثانية وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فليأخذوا حذرهم، وقوله وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فيها أمران. الحذر وليأخذوا حذرهم قلبي، وفيه نوع من الانشغال. السلاح مادي وتأخذه بيدك وتحتاط، لكن الحذر حركة قلبية وفيها نوع من التنبه، وقد تحتاج إلى الالتفات، وتحتاج إلى نوع من الحركات التي تدل على شدة اليقظة وعلى قوة الحذر. فقوله وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم أمران، أمر قلبي وحركة قلبية ويقظة ضميرية ويقظة نفسية، وأخذ الأسلحة شيء مادي ومحسوس. قال وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. إذن هذا نص صريح ودقيق بأن العقل والربط ربط الدابة لا يتنافى مع التوكل أبدا. اعقلها وتوكل. فأنت حينما تأخذ احتياطاتك في مالك، في نفسك، في بيتك، في أولادك، في أهلك، لا يتنافى مع التوكل، لأنك مؤمن بالله، ولأنك تعلم أن الله عز وجل وضع أسبابا ومسببات، وأن الأسباب إذا حصلت بإذن الله يترتب عليها مسبباتها وآثارها. فأنت حتى في نظرك في الأسباب تعلم أن كل ذلك من عند الله سبحانه وتعالى، وأن السبب وأن ارتباط المسبب بالسبب من عند الله سبحانه وتعالى، وهو أنه هو الذي ربط بينها، وأنه إذا شاء أيضا أمضاها وإذا شاء منعه. ثم قال ويتوكل بذلك كله على المسبب أو على المسبب لا على السبب. وهذا هو الدقة، وهذا هو فقه التوكل. أنت فعلا أخذت بالسبب وربطت عقال البعير وأغلقت الباب ولم تنم في مسبعة ولم تنم في مجرى السيل، لكن الواقع أنك لم، مع أنك أخذت هذا وأخذت بهذا، لم تعتمد عليه في قرارات قلبك. تعلم أن ما أشاء الله إمضاءه سوف يمضي، لكن أخذت احتياطا الله سبحانه وتعالى هو الذي دلك عليه، هو الذي دلك عليه. فأنت بأخذك بالأسباب معتمد على الله سبحانه وتعالى، وأخذك بالأسباب لأن الله سبحانه وتعالى أخبرك أنه ربط بين هذا وهذا. فقال ويتوكل في ذلك كله على المسبب اللي هو الله سبحانه وتعالى، لا على السبب. ويكون راضيا بكل ما يقضي الله عليه. أغلقت بابك ومع هذا حصل ما حصل، قد يكون سرق مالك أو سرق بيتك أو نحو ذلك، أو وقع ما كنت تخشاه، ومعها تبقى راضيا عن الله سبحانه وتعالى. ومتى عرض له إذا سرق متاعه أنه لو احترز لم يسرق، أو أخذ يشكو ما جرى عليه، فقد بان بعده عن التوكل. أيضا هذا نوع امتحان الحقيقة، هذا نوع امتحان كما يقول الشيخ. هذا هذا هذا هذا لأن لو قلنا لكم في مطلع الحديث عن التوكل أن التوكل أمر قلبي، التوكل أمر قلبي، وهو لا يتنافى مع أخذ الأسباب. لكن لو أنك أخذت بالأسباب ثم حصل أنها لم تفد، هذه الأسباب لم تفد، أخذت احتياطاتك ولكنها لم تفد، إذن حينئذ يبدأ أثر التوكل فيك. إن كنت جزعت وشكوت وقلت لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولو كان كذا لكان كذا، إذن هذا تبرم، وهذا دليل على ضعف في التوكل عندك. فالشيخ يقول ومتى عرض له إذا سرق متاعه أنه لو احترز لم يسرق. أنت احترزت وأخذت ما في وأخذت ما في ما في ما ما ما ما في معرفتك وما دلك الله عز وجل عليه، فانتهى الأمر في في في حقك. أو أخذ يشكو ما جرى عليه، فقد بان بعده عن التوكل. قال وليعلم أن القدر له كالطبيب. هذا من أجمل التمثيل ومن أجمل الإيضاح حقيقة، وهذا شيء يعرفه الإنسان، كل إنسان يعرفه في الدنيا ويعرفه من نفسه. يعني مقادر الله عز وجل. فليعلم أن القدر يعني يعلم أن مقادر الله له كالطبيب. فإن قدم إليه الطعام فرح وقال لولا أنه علم أن الغذاء ينفعني ما قدمه. رحمك الله. وإن منعه فرح وقال لولا أنه علم أن الغذاء يؤذيني لما منعني. وهذا من أجمل الإيضاحات، من أجمل التمثيل. فالإنسان كما تعرفون يسترح للطبيب، وبخاصة إذا كان الطبيب حاذق، وإذا كان الطبيب مختص وجيد ومعروف بخبرته ومعروف به. ففعلا أي شيء يقوله لك سواء أمرا أو ما أن ترتاح. لماذا؟ لأنك تعتقد بأنه ما أمرك إلا بما ينفعك، وما منعك إلا لما ينفعك، ومنع عنك ما يؤذيك. فكذلك الأقدار، إن احتطت وتحقق ما أردت فالحمد لله، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر ذلك بحيث جعل السبب يعمل عمله وينتج أثره. فترجعها إلى الله سبحانه وتعالى، كما أنك أرجعت نصيحة الطبيب إلى حذقه وإلى معرفته وإلى حرصه عليك، فكذلك فعلك للسبب وإنتاج. لا تقول هذا من علمي وهذا من قوتي، انظروا إلى احتياطي، شوف كيف سويت. إنما فعلا الله سبحانه وتعالى هو الذي أمضى السبب، فترجعه إلى الله مباشرة، كما أنك أرجعت الفعل الحسن أو الإذن للطبيب. كذلك أيضا لو أنك احتطت ولم يحصل ولم ينتج السبب وإنما حصل، فتقول هذا أيضا كما تقول في الطبيب، أنه هو الذي منعني من كذا لأنه يعلم أنه يؤذيني. فتقول هذا المال الله عز وجل حرمني منه أو منعني منه لأنه فيه ضرر أو نحو ذلك. فالتمثيل جميل وإيضاح من أدق الإيضاح، والناس تعرف هذا في أنفسها، وتعرف هذا في وبخاصة في الأطباء. قال واعلم أن كل من لا يعتقد في لطف الله تعالى ما يعتقده المريض في الطبيب الحاذق الشفيق لم يصح توكله، كما قلنا هذا من أجمل الإيضاحات. فإذا كنت فعلا هذا الطبيب تثق فيه لعلمه وشفقته ومحبته لك وقوة صلته بك، لأن عادة الإنسان إذا كان يثق بالطبيب لمعرفته ولصلة الوثيقة به ولخبرته ولإحساسك بشفقته عليك واجتهاده في النصح لك، فإنه أي شيء يقوله لك غالبا ترتاح. إن قال لك كل هذا النوع من الطعام وكل هذه الأنواع أو خذ هذا النوع من الدواء ترتاح، وإذا قال لك هذا لا ينفعك وهذا يضرك أيضا ترتاح وتمتنع عنه. قال واعلم أن كل من لا يعتقد في لطف الله تعالى ما يعتقده المريض في الطبيب الحاذق الشفيق لم يصح توكله، فإن سرق متاعه رضي بالقضاء وأحل الآخذ شفقة على المسلمين. لا، قضية أحل الآخذ قد يعني تكون هذه مرحلة أخرى، لكن أنت في نفسك ترضى، أنت في نفسك ترضى بما قضاه الله عز وجل. سرق متاعك وقد احتطت ولم تفرط، ومع هذا حصل لما حصل، فترضى لعلمك بحكمة الله سبحانه وتعالى وألطافه الخفية. لكن قضية أنك تبيح من سرق هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، لأن لا شك أنك مظلوم، ولا شك أن السارق مخطئ، ولا شك أن السارق، فإن حللته فهذا إحسان منك ولا شك، وأن تعفو أقرب للتقوى، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، شيء آخر هذا شيء. أما إذا أردت أن تقتص من حقك ولم تسامحه وترجو أن تقابله في الآخرة وتأخذ، هذا إليك، فهذه مرحلة أخرى. لكن لا شك أنه إذا بلغك بك الرضا أن أحللت الآخذ هذا شيء سمو، وهو لا شك المطلوع يعني محمود في الشرع، لكنه ليس بلازم. وعدم إباحتك له وتحليلك له لا يعني أنك متسخط على القدر، ولا يعني أنك غير راضي عن الله سبحانه وتعالى، لا، لأن هذا شيء مرتبة أخرى. لكن إذا حصل لا شك أن هذا سمو. قال وأحل الآخذ شفقة على المسلمين، إذن كما قلنا هذا شيء زائد، بأنك فعلا يعني باعتبار هذا السارق واحد من المسلمين، وأحيانا قد يرد في ذهنك أن له مبررات، قد يكون عنده أولاد، عنده ما سدت عليها أبواب الرزق، عنده أطفال، عنده كذا، يعني أشياء ترد عليك فتشفق على المسلمين، أو تشفق عليهم أيضا كيف أن يوجد فيهم من يسرق. فهذه أشياء كما قلنا إضافية، وهي تدل على سمو في الروح ولا شك، وتدل على على على على على على أنك لم تنشغل بمالك بقدر ما تكون انشغلت بهم المسلمين، هذا شيء آخر. قال: فقد شكى بعض الناس إلى بعض العلماء أنه قطع عليه الطريق وأخذ ماله، كان سائر في صحراء أو في بادية أو في سفر، فقال هذا العالم: إن لم يكن غمك كيف صار في المسلمين من يفعل هذا أكثر من غمك بمالك، فما نصحت المسلمين. على كل حال لا شك أن هذه تربية من العالم، وإلا ما يصل الحي إلى هذه الدرجة، لكن كان العالم أراد أن يربيه، فقال: كان ينبغي أنك تشتغل كيف يكون في المسلمين من يسرق، معناته أنه في المسلمين فيهم خلل، فاشتغالك بهذا وحرصك على أن لا يكون هذا في المسلمين أو أن يقل هذا في المسلمين لا شك أنه دليل على النصح. فكان يقول: كان ينبغي أن يكون انشغالك بضعف أحوال المسلمين أكثر من انشغالك بفقدك هذا الجزء من مالك. فعلى كل حال المقصود من هذا الباب كله أو هذا الفن كله أن الأخذ بالأسباب في سبيل أن تدفع الضرار المتوقعة هذا لا ينافي التوكل، وأنك حينما تغلق الباب وتوكئ السقاء وتعقد الإبل وتعقد الدابة هذا لا ينافي التوكل، لكن كما قال لو حصل شيء بعدما فعلت السبب فإنك لا تتسخط ولا تتبرم، وهذا هو دليل على تحقق التوكل في قلبك. نعم. الفن الرابع: السعي في إزالة الضرر كمداواة المريض ونحو ذلك. اعلم أن الأسباب المزيلة للضرر تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى مقطوع به كالماء المزيل لضرر العطش، والخبز المزيل لضرر الجوع، فهذا القسم ليس تركه من التوكل في شيء. القسم الثاني: أن يكون مظنونا كالفصد والحجامة وشرب المسهل ونحو ذلك، فهذا لا يناقض التوكل، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تداوى وأمر بالتداوي، وقد تداوى خلق كثير من المسلمين وامتنع عنه أقوام توكلا، كما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قيل له: ألا ندعو لك طبيبا؟ فقال: رآني الطبيب. قيل: فما قال لك؟ قال: إني فعال لما أريد. قال المصنف رحمه الله: والذي ننصره أن التداوي أفضل، وتحمل حال أبي بكر رضي الله عنه أنه قد تداوى ثم أمسك بعد انتفاعه بالدواء، أو يكون قد علم قرب أجله بأمارات. وعلم أن الأدوية أسباب مسخرة بإذن الله تعالى. قال الفن الرابع: السعي في إزالة الضرر. إذن كما قلنا أعمال ابن آدم لا تخلو، إما أن يسعى في جلب نفع لم يقع، أو المحافظة على نفع هو فيه، أو دفع ضرر متوقع فيأخذ احتياطاته حتى لا يقع هذا الضرر. وهذه الثلاثة سبقك الكلام عنها. الفن الرابع: ضرر واقع تسعى في رفعه عنك، ضرر واقع فيك تسعى في ضرره عنك. قال الفن الرابع: السعي في إزالة الضرر يعني الواقع، كمداواة المريض ونحو ذلك. فالإنسان وهو مريض قد أصابه الضرر، فسعيك في إزالته لا ينافي التوكل، سعيك في إزالته لا ينافي التوكل، فلا تقول أنا متوكل فأنا لا أتداوى. لا، وأيوب وهو الذي ضرب به المثل في الصبر، ومع هذا قال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فشكواه ورفعه حاله إلى ربه لم ينافي الصبر ولم ينافي التوكل. والله عز وجل قال: نعم العبد إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ومع هذا قال: رب إني مسني الضر. وكذلك أيضا يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فهو شكى إلى الله عز وجل، والشكوى إلى الله لا تنافي التوكل ولا تنافي الصبر، لأنه سعي في إزالة الضر الواقع ولجوء الله سبحانه وتعالى في أن يرفعه. فالإنسان ليس ما يعني ليس من من من من من من الصبر ومن التوكل أن أن تبقى في تعذيب نفسك، أو أن لا تسعى في أن لا تسعى في إزالة ما يعذبك ويؤذيك، ولا تلقي بأيديكم ولا تهلك. قال: اعلم أن الأسباب المزيلة للضرر تنقسم إلى ثلاث أقسام، كما قال في الأسباب الجالبة للنفع، إلى مقطوع به، يعني الله عز وجل دلنا على أن فعلا أن هذا السبب يزيل هذا الضرر الذي فيك قطعا، شيء مقطوع بمعنى يقيني، مقطوع به يعني متيقن، مقطوع به يعني متيقن. قال: كالماء المزيل لضرر العطش، أنت عطشان فلا تقول أنا أصبر أنا متوكل، اشرب يا أخي. ومن المعلوم أن شرب الماء يزيل العطش بشكل يقيني، الله عز وجل ربط بين هذا وهذا وعلمنا أن من عطش إذا شرب الماء فإنه يزول عطشه، والجائع إذا أكل زال جوعه. إذن هذا ارتباط يقيني ومقطوع به على حسب سنن الله المعتادة، وإلا قد إنسان يشرب ولا يروى، يوجد يعني، لكن هذه أشياء غير معتاد. لكن معتاد أن الإنسان إذا عطش فشرب زال عطشه. فإذا هذه أسباب مقطوع بها في العادة أنها تؤدي نتائجها، كالماء المزيل لضرر العطش والخبز المزيل لضرر الجوع. فهذا القسم ليس تركه من التوكل في شيء، فلا تجلس في بيتك تقول أنا لا آكل أنا متوكل تنتظر أن يسوق الله لك رزقا. الله يمكن يسوق رزقا لا شك، والكرامات واردة لكنها ليست مضطردة. وإلا كما هو معلوم زكريا كلما دخل على مريم قال أن لك هذا، كلما دخل عليها وجد عندها رزقا، كلما دخل عليها زكريا وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت الحمد لله إن الله يرزق ما يشاء بغير حساب. فهذا يحصل، لكن هذا ليس هو العادة، هذا يعني يسوق الله كرامة لعبده ليظهر مرتبته أو لينقذه من هلكة أو أي حكمة يراها سبحانه وتعالى. لكن الأصل في العادة أن من جاء لا يزول جوعه إلا إذا أكل، ولا يأكل إلا إذا سعى في طلب الأكل. لو كنت في غرفة مجاورة للمطبخ الذي فيه الطعام وجلست ماشى عمر نوح حتى يأتي الطعام بنفسه إليك لن يأتي، إما أن تذهب بنفسك وإما أن ترسل من يجلبه إليك، حتى ولو لم يكن بينك وبينه إلا أمتار أو حتى أقل من الأمتار ما يمكن يأتي. وهذه سنة الله عز وجل، فلا يمكن تأكل الطعام إلا أن تذهب إليه أو يجلب إليك، ولا بد أن تمد يدك وتضع في فمك، ولا يمكن أن حتى ولو كان في الإناء أمامك لا يمكن أن يرتفع بنفسه، هذا شيء معروف. قال: فهذا القسم ليس تركه من التوكل في شيء. القسم الثاني أن يكون مظنونا، يعني يغلب على الظن، مظنون يعني يغلب على الظن، ليس في درجة اليقين المقطوع به إنما أقل منه، كالفصد والحجامة وشرب المسهل ونحو ذلك. هذه طبعا طريقة الطب القديم، الآن في الطب الحديث ما هو أكثر يعني غلبة ظن في أثرها، الفصد الذي هو جرح العرق حتى يخرج الدم كانوا يستشفون بهذا، وهو طبعا الحجامة ليست طريق الفصد، الفصد مجرد جرح، أما الحجامة فتكون محاجم توضع وهي نوع أيضا من مص الدم، لكنه بطريقة ليست عن طريق العروق وإنما عن طريق مسام الجلد أو شرايين أو شعيرات الدم الصغيرة، لكن الفصد يكون عن طريق العروق. وشرب المسهل هو الذي يلين الطبيعة، أيضا هذا كانوا يعتقد أنه هو من الأدوية الشائعة، وإن كان قد يحصل أحيانا لكنه فيما يبدو في العصر الحاضر ليس دواء بقدر ما يكون هو معين على ال... لكن الأدوية في الوقت الحاضر وصلت إلى حال أدق مما هو عند المتقدمين، وبخاصة ما يسبقها أيضا من فحوص وما يسبقها من من من من من أنواع الاختبار وأنواع التحاليل وأنواع التصوير الإشعاعي ونحو ذلك، أشياء يصل فيها الناس في الوقت الحاضر والأطباء إلى تشخيص للدواء تشخيص للداء أكثر مما عند المتقدمين. وإذا كان كذلك فتكون غلبة الظن أكبر، غلبة الظن ورجاء الشفاء أكثر مما عند المتقدمين. لماذا؟ لأن الوسائل أدق ولأن الإجراءات التي تتم أدق، فإذا يكون ما في الوقت الحاضر أدق وأكثر غلبة في الظن مما عند المتقدمين. القسم الثاني أن يكون مظنونا كالفصد والحجامة وشرب المسل ونحو ذلك، فهذا لا يناقض التوكل وهو التداوي، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تداوى وأمر بالتداوي. بل حتى يا إخواني الرقية، الرقية تداوي. الرقية ما هي؟ إذا كنت مريضا فرقيت نفسك أو رقاك غيرك، ما المقصود منها؟ تقصد من ذلك أن ترفع المرض الذي فيك، والرقية كما تعرف إذا كانت مشروعة فهي طريق صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم رفع الضرر الموجود، والنبي صلى الله عليه وسلم تداوى عليه الصلاة والسلام. فالتداوي لا ينافي التوكل. قال: وقد تداوى خلق كثير من المسلمين وامتنع عنه أقوام توكلا، لا يتداوون توكل، وهذا محل نظر الحقيقة. يعني كما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قيل له: ألا ندعو لك طبيبا؟ فقال: رآني الطبيب. قيل: فما قال لك؟ قال: إني فعال لما أريد. ما فهموا لما قال الطبيب، ظنوا أنه طبيب من البشر، فقال: ماذا قال؟ لا، قال: إني فعال لما أريد، فعلموا أنه يريد الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله، المصنف اللي هو من؟ من المصنف المشايخ؟ ها؟ الغزالي. المصنف اللي هو صاحب الكتاب الأصلي اللي هو الغزالي. طبعا هذا مختصر المختصر، هذا مختصر المختصر. قال المصنف رحمه الله: والذي ننصره أن التداوي أفضل، يعني أفضل من تركه، أن التداوي أفضل من ترك التداوي. وتحمل حال أبي بكر رضي الله عنه أنه قد تداوى ثم أمسك بعد انتفائه بالدواء، أو يكون قد علم قرب أجله بأمارات، قد يكون أشاف والإنسان أحيانا يعرف نفسه إذا كان مرضه شديدا أو طال عليه المرض أو كان المرض قويا، يعني قد يدرك الإنسان إلى حد ما فعلا الإشارات تدل على النهايات. قال: واعلم أن الأدوية أسباب مسخرة بإذن الله. وهذا صحيح، الأدوية أسباب، أن تأخذ الدواء الفلاني سواء كان سائلا أو كان أقراصا أو كان مراهم أو كان زيوت أو كان إلى آخره، هذه أسباب، أسباب سواء كان أيضا موضعيا، كان في الخارج داخلي، يؤكل يشرب يحقن إلى آخره، فهذه كله أسباب، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى دلنا عليها بحيث يعني غلب على ظننا أن هذه بإذنها تؤثر في زوال هذه العلة التي فيك. ومع هذا كما قال قبل قليل في حال الطبيب والتصوير والتمثيل بالطبيب، فإن حصل فالحمد لله، وإن لم يحصل فأنت راض عن الله سبحانه وتعالى لأنه منعك شيئا كثيرا. نعم. القسم الثالث: أن يكون السبب موهوما كالكي فيخرج عن التوكل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف المتوكلين بأنهم لا يكتهون، وقد حمل بعض العلماء الكي المذكور في قوله لا يكتهون فيما كانوا يفعلونه في الجاهلية، فإنهم كانوا يكتهون ويسترقون في زمن العافية لئلا يمرضوا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرقي الرقية بعد نزول المرض، وقد كوى أسعد بن زرارة رضي الله عنه. وأما شكوى المريض فهي مخرجة عن التوكل، وقد كانوا يكرهون أنين المريض لأنه يترجم عن الشكوى، فقال الفضيل يقول: أشتهي مرضا بلا عواد. وقال الرجل للإمام أحمد: كيف أنت؟ قال: بخير. قال: حممت البارحة؟ قال: إذا قلت لك أنا بخير فلا تخرجني إلى ما أكره. فأما إذا وصف المريض للطبيب ما يجده فإنه لا يضره، وقد كان بعض السلف يفعل ذلك ويقول إنما أصف قدرة الله في، ويتصور أن يصف ذلك لتلميذ يقويه على الضراء ويرى ذلك نعمة فيصف ذلك كما يصف النعمة شكرا لها ولا يكون ذلك شكوى. وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال القسم الثالث يعني من الأسباب المزيلة للضرر، الأول مقطوع به متيقن والثاني يغلب على الظن أنه ينفع ويفيد. قال النوع القسم الثالث أن يكون السبب موهوما، يعني لا يغلب على الظن أنه يفيد، يعني الغالب أنه لا يفيد، هذا معنى موهوم يعني متوهم لا مقطوع ولا مظنون وإنما متوهم. قال كالكي، لا الكي الحقيقة ما ليس متوهم، يختلف الكي قد يفيد الحقيقة، الكي ينفع علاج، لكنه كما في الحديث إن يكن الشفاء ففي ثلاث، فيها شربة عسل، مذقة عسل، وشرطة محجم، وكية من النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالكي وإن كان يعني هو يعني قد ينفع لكن ليس في كل الأحوال، وأيضا قد يكون الناس مختصون يعني هم الذين يعني يحسنون تخير، ولا تعرفون ومعروف أن بعض أمور الكي يفيد فيها بإذن الله، عرق النساء غالبا يفيد الكي، يكاد يكون أمر مجزوم به فيما يتعلق بعرق النساء، ولكن الذين يكونه وناس مختصون هم الذين يحسنون الموقع بحيث ينقطع بإذن الله وبعض أحوال. لكن هذا وحتى في الطب المعاصر في أشياء عن طريق الكي، الكي كهربائي أو كي عن طريق آلات وأشياء، فيوجد يعني في لكنه لا شك أنه قليل ولا كل أحد يحسنه، وكثير من الناس يعبثون به عبثا كبيرا، وفي السابقين كانوا يكتوون اكتواء لا فائدة فيه، ولهذا في الطب القديم إلى ما قبل حتى تعرف بعضكم يعرف أنه تجد بعض الناس يعني قد امتلأ جلده بالكي مما لا يفيد في الرأس وفي الظهر وفي الصدر وفي الأضلاع مما لا يفيد حقيقة، وكانوا يعبثون كثيرا. فلكن في بعض الأحوال، لكن أن يكون موهوما محل نظر، لكن في لا شك في أسباب موهومة، في أسباب موهومة، لكن المقصود التمثيل بالكي محل نظر. قال فإذا كان السبب موهوما فيخرج عن التوكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المتوكلين بأنهم لا يكتوون. لا هذه قد يكون لا يكتوون مرحلة قد تكون أعلى من، لأن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، الذين لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهذه درجة ليست يعني في الشيء، إلى أن يعني السابقين المقربين قد تكون يعني أحيانا أشياء يتركون حتى أشياء مباحة، فهذا يختلف، وقد لا يستدل به على منع الكي بقدر ما يمنع منه أنه ومثله ولا يسترقون، مع أن الرقى معلومة المشروعة لكن لها تأويلات خاصة. ولهذا الآن تلاحظون الشيخ سوف يتكلم عن معنى ولا يكتوون. قال وقد حمل بعض العلماء الكي المذكورة في قوله لا يكتوون على ما كانوا يفعلون في الجاهلية، فإنهم كانوا يكتوون ويسترقون في زمن العافية لئلا يمرضوا احتياطا يعني، حتى لو فرضنا إذا كان صحيح أحيانا، ولهذا قلنا أن دفع الضرر المتوقع بسبب صحيح لا ينافي التوكل حتى هنا ما، لكن إذا كان غير مفيد صحيح، أما إذا كان مفيد تفعل سببا لتدفع ضررا متوقع وعلمنا أن السبب يفيد فهذا لا ينافي التوكل، كما قلنا في غلق الأبواب وعدم النوم في الوادي وعدم النوم في الأرض المسبعة إلى آخر. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرقى الرقية بعد نزول المرض، ومع هذا قال لا يسترقون، والربين رقى نفسه، فإذا يدل على هذا نوع خاص. أو يسرقون على يطلبون من يرقيهم. ومع هذا ما كان الصحابة يطلب النبي يرقيه ويأتي بأولاده ينفث عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان يعني. وقد كوى أسعد ابن زرعة، ما دي أن نضبطها كوى أسعد أو كوى أسعد، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بمعنى أذن له بالكي، أو هو أو أسعد كوى وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، تحتاج إلى ضبط الحق. إذا تتلو لنا بالنص يكون جيد، راجعوا نص أسعد بن زرارة يعني كيف كان كيه، عن طريق نفسه أو عن طريق أمر النبي صلى الله عليه وسلم له أو إذن النبي صلى الله عليه وسلم له، فراجعوا يا مشايخ. قال: وأما شكوى المريض فهي مخرجة عن التوكل. أيضا هذا محل نظر، الشكوى أن مخرجة محل نظر، ما هو صحيح. أحيانا يشكو لكن ليس شكوى جزع. وأشرنا إلى إلى إلى إلى قول يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فلا شك إذا كان قال هذا لهم علنا، إذا قال هذا لأبنائه علنا أو لبنيه علنا: إنما أشكو بثي، فهي نوع من من من من من إظهار أنه عدم الرضا عن فعلهم وإظهار الحزن، ولهذا قال: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فظهر عليه أثار فقده لابنه ولابنيه، ويذهب بقميص هذا على وجه يأتي بصيرة، لأنه يعني كف من شدة الحزن من شدة البكاء وتعلقه بابنيه. والقرآن صور هذا تصويرا عجيبا. وسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإلا صدق، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تفتأ وتذكر يوسف، مما يدل أنه كان يعلن حزنه على يوسف، حتى قالوا: تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. يعني يقول: نخشى عليك من شدة التأثر وشدة آثار الحزن عليك أن تكون حرضا، يعني أو تكون من الهالكين، يعني من آثار للحزن. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فأحيانا نوع الشكوى أو نوع الخاصة، طبعا لأن فرق بين الشكوى والجزع، يعني أحيانا بعض الإخبار أو بعض، وسوف يذكر الشيخ أشياء يعني تدل على على على على أن الإنسان قد يظهر منه نوع من الشكوى، لكن لا تعني الجزع ولا تعني التبرم ولا تعني التسخط، لكن قد يشكو الإنسان. وحينما ترفع إلى ربك وتقول: ربي إني مسني الضر، كما قال أيوب: إني مسني الضر. قال: وأما شكوى المريض فهي مخرجة عن التوكل. تختلف الحقيقة كما قلنا لكم، إذا كان جزع وإذا كانت يعني مجرد يعني إحساس، لأن أحيانا يصيب الإنسان بلاء ما يستطيع دفعه، شدة بلاء شدة آلام، قد تكون آلام بدنية أمراض أو حتى آلام نفسية كالحزن على الفقد عزيز من زوجة من أب من أم من ابن من صديق حميم إلى آخر. وقد كانوا يكرهون أنين المريض. يختلف الأنين، أحيانا أنين ما يستطيع الإنسان دفعه، قد فعلا يتشكى أو, أو, أو, أو يظهر منه من غير اختياره، لأن الأنين هو نوع من التنفيس. أنين المرض، نسأل الله أن يعافينا وإياكم وأن يبعد عنا الأمراض، لكن الأنين أحيانا الإنسان يأن وحده، أما لو كان يعني تشكي وتسخط، لكن أحيانا فعلا من شدة الألم ومن شدة هذا هو نوع من التنفيس ونوع من أشياء أحيانا قد لا يدفعه الإنسان، فمثل هذا لا يؤثر على الجزاء. قال: وقد كانوا يكرهون أنين المريض لأنه يترجم عن الشكوى، فكان الفضيل يقول: أشتهي مرضا بلا عواد، يعني أنه حتى قضية اشتهي مرضا، يعني ليس المرض اشتهي بأن يتمنى المرض، إنما إن حصل المرض فليكن بهذا النوع. الإنسان لا يتمنى المرض ولا يتمنى إن أحدكم الموت لضر نزل به، بس لا يتمنى المرض ولا يتمنى السوء، وإنما أشتهي بمعنى إن كان لابد من مرض فليكن مرضا بلا عواد، بمعنى أنه لا يصير بحيث أني أحتاج أن يعودني الناس إما لشدته وإما لأني محبوس، أو حتى أيضا لا لا لا لا, لا يزعجني العواد بالسؤال فأحتاج لأن أتكلم ومما قد يدل على جزع أو يدل على كذا وكذا. هذه كلها احتمالات لهذه الكلمة. وقال رجل الإمام أحمد رحمه الله: كيف أنت؟ قال: بخير. طبعا قال: حممت البارحة، يعني أصابتك حمى. الرجل يسأل الإمام أحمد قال: إذا قلت لك أنا بخير فلا تخرجني إلى ما أكره، أي لا تكثر السؤال لأني أخشى يقول نعم يعتبر نوع شكوى. وهذا معنى قول الفضيل: أشتهي مرضا بلا عواد حتى لا يضطروني إلى أن أتكلم كلاما قد يدل على جزعي أو يدل على عدم رضاي بما ابتلاني به ربي. قال: إذا قلت لك أنا بخير فلا تخرجني إلى ما أكره، وهو التشكي والحديث عما أصابني. قال: فأما إذا وصف المريض للطبيب ما يجده فإنه لا يضره، يعني ليس جزعا. إذا جاءك الطبيب وسألك وقلت: والله هذا يؤلمني كذا وكذا، وفي الليل يصيبني كذا، وفي النهار يصيبني كذا، وإذا قمت أصابني كذا، وإذا جلست أصابني كذا، وإذا أكلت الطعام الفلاني أصابني كذا، فوصف حالتك للطبيب قال ليس شكوها. فإذا وصف المريض للطبيب ما يجده فإنه لا يضره، يعني لا يتنافى مع التوكل ولا يعتبر شكوى. قال: وقد كان بعض السلف يفعل ذلك، بمعنى يوضح للطبيب ما يصيبه وآثار مرضه وأعراض مرضه حتى يتمكن الطبيب من علاجه وتشخيص دائه. ويقول: إنما أصف قدرة الله في، هذا تأويله لماذا يتحدث الطبيب، يعني بمعنى كأن يقول أذكر له كيف التغيرات وكيف حصل، يعني تأملا في قدرة الله عز وجل. ويتصور كذلك أيضا أن يصف ذلك لتلميذ يقويه على الضراء، يعني أيضا يمكن أن يكون مثلا الإنسان يربي تلاميذ شيخ مثلا ويذكر لهم أنواع الذي أصابته من أجل أن يعلمهم، وحتى إذا جاء مثله لا يجزعون ويعرفون أعراضه ويعرفون أنواع الآلام التي تصاحب هذا النوع من المرض، فهو يذكره لهم من باب أن يبصرهم ويربيهم حتى يتعلموا على الصبر في مثل هذه الأحوال. قال: ويتصور أن يصف ذلك لتلميذ يقويه على الضراء ويرى ذلك نعمة، بمعنى أن الله ابتلاه بحيث يرفع درجاته، فيصف ذلك كما يصف النعمة شكرا لها. قال: ولا يكون ذلك شكوى. وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. ما هو الشاهد في هذا الحديث يا مشايخ؟ ما هو الشاهد في هذا الحديث؟ ما الدليل؟ لماذا جاء به الشيخ؟ إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. كيف يعني؟ يعني ما مناسبته يعني؟ هذا معناه صحيح، هذا المعنى، لكن لا، ما مناسبة إراده ولا المعنى صحيح مع كلامك، لكن لماذا؟ ما مناسبة؟ ما الدليل؟ ما الشاهد منه؟ كيف لا يكون شك؟ لماذا لا يكون شك؟ نعم، بمعنى أنه حدث الصحابة، حدثهم على أنا أوعك، فهمت؟ فهو أعلن لهم وقال إني أوعك، بمعنى يصيبني. طبعا قالها في حين مرض، حتى قالها وهو مريض عليه الصلاة والسلام: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني يصيبني من الألم ويصيبني من وعك المرض وآلامه كما يوعك رجلان منكم. فقال الشيخ: كأن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب هذا لا يعد من الشكوى، ليس من الشكوى، وكأنه أيضا قال أنه كان يريد أن يعلمهم كما قال: وقد يتصور أن يصف ذلك لتلميذ يقويه على الضراء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ذلك الصحابة حتى يتعلموا وحتى يعني أيضا يتصبروا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصاب بشيء بمثل ما يصاب رجلان، فهذا يجعلهم يصلون أكثر، فلأن فيكون النبي صلى الله عليه وسلم لهم أسوة. هذا هو الشاهد، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.